قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قالون بسكون ميم الجمع والدرج معه من اندرج إنه لا يفلح الظالمون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. خلف عن حمزة بترك الغنة. فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بالإمالة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. خلاد بالغنة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. دون الكسائي ما عدا أبو عثمان الضرير. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصمعاني وابن كثير وأبو جعفر. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قالوا بتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الأزرق بإشباع الصلة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. خلف عن حمزة بالسد على المفصول وترك الغنة. فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. خلاد على الوجه السابق للغنة واندرج معه إبليس. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. شعبة بقراءة مكانتكم بالجمع. دليل من تكون له عاقبة الدار في الحتة الطيبة ومن يكون قرقصت شفع. القرأ يكون شفع حمزة والثاني بقرف العاشر والباقوف تقول. أما كلمة مكانتكم لشعبة تدليلها من الحتة الطيبة مكانات جمع في كل سن. أي قرى شعبة في جميع مواضع القرآن مكاناتكم بالجمع الباقون مكاناتكم بالإفراد.